فلما أراد أنه يعرف نفسه قال له إني أنا الله العزيز فتعزز يا موسى إنك نبي العزيز. وما ينفعش وانت مبعوث لبني إسرائيل إنك تاخد من صفاتهم، انت لازم تبقى عزيز عشان تربيهم على العز عشان ما يبقوش أذلة، فربيهم على هذا المعنى لأنك مبعوث العزيز الحكيم. طب ما قالوش العزيز وسكت ليه؟ قال لك أصل العزة فيها قهر وقوة، فبالتالي عايز نوصل لمعنى إيه؟ إنه العزة دي فيها حكمة، فهو يتعزز في الموضع الذي ينبغي أن يتعزز فيه مش في كل وقت، عشان كده حكيم يضع الشيء في نصابه، فقال له العزيز الحكيم. طب دي سيدنا موسى، طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده اتحلت بقى لأنه أرسل إلى العرب، وكان أعلى الصفات عند العرب هي صفة الكرم، لدرجة إن هم سموا حسن الخلق سموه مكارم الأخلاق، مش تسمع كده؟ مكارم الأخلاق، إيش معنى مكارم؟ جاية من الكرم. فلما أرادوا إنه يقولوا أحسن حاجة في الأخلاق إيه؟ قال لك الكرم. ولما كانوا يتفاضلون يتفاضلون بالإيه؟ بالكرم. هو ده شيء أساسي جدا، لدرجة إنه في وقت من الأوقات واحد يهودي اسمه كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف ده النبي صلى الله عليه وسلم أهرق دمه لأنه كان وصل به الحال إنه كان يتشبب، يعني كان يتغزل في أمهات المؤمنين قلة أدب، يعني بيتكلم على أمهات المؤمنين بقلة أدب وكلام سافل وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فتعرض له ابن اخته محمد بن مسلمة. الشاهد بقى انه عمل حيلة محمد بن مسلمة لقتله، فمرات كعب بن الاشرف قالت له اني اشم رائحة دم، قالت له انا حاسة ان الليلة دي مش هتعدي. بصوا بقى رد قال لها ايه، ان الكريمة اذا امر لطعنة بليل اجاب، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. بص الكرم عندهم عامل إزاي، ما هي مش صح قوي بس لدرجة لو حد طلبني ولو أنا عارف إن أنا حموت فيها أروح له، هو عندهم كده العرب بالنسبة لهم الكرم ده أهم حاجة. فقال له أنا أرسلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا الأكرم، فأكرم مما تتصور. هي أحسن حاجة عندك إيه؟ انت متربي على ان احسن حاجة عندكم ايه؟ الكرم. فاللي بعتك مش الكريم، اللي بعتك الاكرم، اللي اكرم من كل ما تتصور. طب ليه ربنا سمى نفسه كريم واكرم؟ ايش معنى يعني اسمين دول كريم واكرم ليه؟ قال لك لسه قايلين الكريم اذا اعطى ادهش، دي فين في القرآن؟ عارفين سارة زوج ابراهيم لما بشرت بإسحاق ربنا قال ايه؟ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ما صدقتش نفسها، قالوا لأن الكريم إذا أعطى أدهش. يعني ليه؟ يعني ما يتقالش عليه كريم، انت مثلا رايح في ضائقة فرحت تسأل الراجل طيب كريم فانت عشمان يديك 100 جنيه، الكريم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي حتى يدهش، فالمية انت رايح تدي له 100 يديك 1000. ايه ده؟ هو كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اكل هذا لك؟ يا نهار ابيض، دي العملية لعبت قوي، ده عندك غنم ما بين جبلين، ده انت بقيت مليونير، هو الدين بيكسب ولا ايه؟ اكل هذا لك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعجبك؟ هي حلوة؟ عجبك؟ عجبك شوية الغنم دول؟ قال نعم، اه طبعا ثروة جامدة جدا. قال هي لك. بجد؟ قال هي لك. الرجل راح واخد الغنم ويساقه على قومه وقال اذهبوا الى محمد انه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ايه ده؟ ده الدين ده جامد اوي. فاسلم كل قومه. الشاهد هو ده، ان الكريم اذا اعطى ادهش، فلما تعامل ربنا وانت على يقين انه كريم هيديك اعلى مما تتصور. ليه؟ عندنا قانون بيقول انا عند ظن عبدي بي، انت ظنك انه كريم

هو ايه اسبابه الجماع يعني؟ ده حصل قبليها، سيدنا زكريا مش عارف ان مراته حامل، فبيقول له انت بتسأل ولد ما انا مديهولك من قبل ما تسأل اصلا. فهو لسه بيقول، هو لسه بيعمل، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحرم ان الله يبشرك بيحيى، روح هتلاقي مراتك حامل، الموضوع من قبل ما تسأل. فالمنان هو الذي يعطي عباده قبل ان يسألوه. يا لما تيجي بقى بعد كده بقى تقول اللهم لك الحمد والمنة، تفهم يعني ايه المنة دي بقى؟ الذي يثقلك بالنعمة والذي يعطيك قبل ان تسأل ايض اصلا. طيب تعالى ناخد اسم، انا هنجيب 10 ونقف. ناخد اسم الغفور الغفار. ليه الاثنين؟ انا دايما اقعد افكر كده يا جماعة، دول 99 اسم، مش يبقوا 99 معنى؟ فاهميني؟ 99 معنى يعني، يعني الرحمن الرحيم ما هو ياخد اسم واحد وخلاص، يبقى هو الرحمن خلصنا، يبقى اخدنا الرحمة. الغفور الغفور، طب ما هو غفور وخلاص وتبقى المغفرة. المالك المالك المالك، طب ما يبقى الملك وخلاص، اي اسم من التلاتة يكفي. ليه بقى غفور وغفار؟ قال لك لانه في اللغة الغفور معناه الذي يغفر الذنوب الكبار، والغفار الذي يغفر الذنوب الكثار. فعشان يقول لك لو انت عامل ذنوب هي صغيرة بس كتير قوي فهو غفار، ولو انت عامل بلوى سودة تقيل قوي فهو غفور. فهو يغفر الذنوب الكبار والكثار لأنه غفور وغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلما أراد المبالغة في المغفرة اختار لنفسه اسمين من 99 اسم عشان يدل على كمال مغفرته سبحانه وتعالى. من أسامي ربنا سبحانه وتعالى أيضا العفو. وانا عايزك هنا بقى افتح لي بقى كده ايه الدماغ والجمجمة، وخد بالك بقى من الكلمتين اللي جايين دول عشان عايز افهم ايه الفرق ما بين العفو والمغفرة. ربنا في سورة التغابن وهو بيتكلم في الاخر خالص على ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، قال لك مراتك هتبقى عدو عليك في وقت من الاوقات، وعيالك هيفتنوك في وقت من الأوقات، وخد بالك إن من أزواجكم وأولادكم، مش كلنا كده ولا حد حاجة تاني بتتفتن؟ ما تقوليش لا، النبي قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في نفسه، أنا ممكن أتفتن في نفسي أحس إن أنا حاجة، وفي أهله في مراتي وعيالي، ما هو الدنيا وأنت هتقولي سنة الحياة وكلنا ذاك الرجل، حد يعني ما عندوش الإشكالية دي، بيتك ومحتاج نفقات ودماغك رايحة جاية، أنا لسه في أول الشهر ومحتاجين نجيب والودارس والمش عارف إيه وإيه، فتن. فبالتالي قال إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذرهم. بعد كده قال إيه بقى؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ده سلم ده بقى، ده في عفو وفي صفح وفي إيه؟ وفي مغفرة. إيه الفرق؟ قال لك العفو قد يكون معه شيء من عدم الإقبال والحب. يعني ايه؟ يعني انا واحد، انا غلطت في واحد، خليني انا الغلطان، انا غلطت فيك فجيت استعفيك، ما تزعلش مني، معلش زلت لسان، غلطة بقى وخلاص، بس هي كانت كلمة صعبة قوي وانت جرحاك قوي وانت راجل طيب وقلبك طاهر وما بتشيلش، رحت قلت لي ايه؟ خلاص. بص عملتها ازاي دي؟ خلاص، وحطت وش الناحيه التانيه، خلاص بقى، فيعني مش زعلان، خلاص مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، انتهينا منه. ده اسمه ايه ده؟ كده اسمه عف. قال لك الصفح بقى، الصفح جاي من اعطى له صفحه وجهه. عارف لما نقولها بالدرجة كده، افتح صفحة جديدة، نفتح مع بعض صفحة جديدة. فاداله وشه الاولاني كان العفو عامله ازاي، خلاص الموضوع انتهى. في الصفح بقى بصيت لك بس ما ببتسمش، بقينا بنتكلم عادي. يعني اول مره انت متخانق مع مراتك وبعدين رجعنا فهي كانت غلطانه وبتاع، فجت ايه بتحاول تتدلل يعني، فقالت لك كلمتين، انت شفت اللي حصل عملت مش عارف، ولسه مقموص انت لسه متضايق وبتتكلم من تحت الضرس كده كده. بعد شويه صحيت بدات تتكلم عادي، نسيت الموضوع فبدات تتكلم معاها عادي، ازيك ايه الاخبار بتاع، بس ما بتضحكش، لسه واخد على خاطرك شويه بس ما بتضحكش، بس خلاص المعامله عادي، جبتي كذا عملتي كذا زي كل يوم، بس مش ضحك بقى وهزار وملاطفة وكذا لا. فقال لك ده اسمه ايه؟ صفح. امال المغفرة بقى؟ المغفرة انه مش بقى لا اعرض ولا اداله صفحة وجهي، لا زاد على كده يطلع بقى ايه الود والكلام اللطيف، وكأن شيئا لم يكن بل افضل مما كان. فايه المعنى ما بين العفو واسمه العفو والمغفرة، أيهما أعلى؟ بعض العلماء قالوا العفو أعلى لأنه يعني عفى الشيء معناه أزاله، يقول لك عفى آثاره يعني زال الآثار دي. وقالوا المغفرة من الستر، ستر الشيء، غفر الشيء أي ستره. فالبعض قال الإزالة أشد، والبعض قال لا، ان في المغفره معنى اعلى، اللي انا كنت بقوله لكم دلوقتي وانا بشرح لكم المثال بتاع الرجل ومراته ده، لان في المغفره فيها معنى اعلى في الحب والاقبال، فاذا غفر له اقبل عليه واحبه، والله تبارك وتعالى يحب من عباده ان يستغفروه ليغفر لهم، ولو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم، صح كده؟ طيب ايه الاشكال هنا؟ قال لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قالت له لو انا بلغت ليلة القدر اقول ايه؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، اذا العفو اعلى. تقول له ما انت نسيت الجائزة الاساسية لليلة القدر، الجائزة كانت مغفرة ما كانتش عفو. فين دي؟ مش النبي قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عفى الله عنه ولا غفر له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، ده الجائزة الأساسية المغفرة، فالمغفرة أعظم. وده كلام ذكرينه العلماء المتخصصين في هذا، أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات بيقول الكلام ده، بيقول إنه المغفرة أعظم من على هذا الاعتبار من العفو. والله تبارك وتعالى قال يعفو في شأن نفسه ويعفو عن كثير. ناخد آخر اسم كده في الأمثلة دي كلها، اسم الله الحليم. يعني الحليم دلوقتي تعرف، خلينا ناخدها في البشر الأول ولله المثل الأعلى، مين الإنسان اللي تقول عليه حليم؟ اللي يتنرفز، اللي تنرفزه ما إيه؟ ما يتنرفزش صح؟ لا يعني يبقى في حاجة تغضب وتلاقي تقول سبحان الله الراجل ده حليم جدا، ده يعني ده أنا لو مكانه ده أنا كنت عملت وسويت، صح كده؟ يبقى في حاجة تغضبه ثم هو لا يعاجل بالعقوبة، فالحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة. طب استنوني بقى اسمعوا الآية دي في ضوء المعنى ده. ربنا بيقول في سورة الأحزاب والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. مش كتير في القرآن وكان الله عليما حكيما؟ برضو هتعترض؟ يعني لو كانت جت حكيما كنت هتفرق معك؟ حكيما ماشي. طب هنا ايه؟ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. اشمعنى قال هنا حليما؟ احنا خدنا القاعدة بتقول ايه؟ الحلم من مقتضياته الايه؟ الغضب، ان في حاجة بتغضبه لكن هو ايه؟ بيحلم. قال لك مش ربنا لا يطلع على صورنا ولا على اجسادنا؟ المناظر دي مش هي اللي بتفرق عند ربنا، لا يطلع على صورنا ولا اجسادنا واذا رأيتهم تعجبك وان يقولوا تسمع لقولهم، والكلام ده في منافقين، فمش بالشكل، امال بايه بقى؟ وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فلو ربنا بص على قلبك الآن، نظر إلى قلبك، أبصر قلبك، يلاقي حاجة دي يحبها ولا يكرهها؟ ممكن يلاقي الدنيا والفلوس والحريم، ويلاقي قلبك متقطع الكلام ده، وهذا يغضبه. فمن مقتضى ده انه يتنزل عليك بغضبه، لكنه حليم، رغم ان في قلبك حاجات تغضبه، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجلك بالعقوبة لانه الحليم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. طب خد التانية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان، الترتيب ده في القرآن غريب قوي، إنه كان حليما غفورا. مش كان يقول غفورا رحيما، غفورا حليما، إيه بقى حليما غفورا؟ التركيب كده ليه؟ قال أهل العلم إنه كان حليما على من لا يسبح، فكل الكائنات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح. الكوباية بتسبح، والورق بيسبح، والمايك بيسبح، والكاميرا بتسبح، والحيطان بتسبح، وكل حاجة حوالينا بتسبح، إلا ابن آدم العاصي اللي ما بيسبحش. فهو حليم على من لا يسبح، غفور لمن يسبح. عشان كده قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما لمن لا يسبح، غفورا لمن يسبح. حبيته ربنا؟ دراسة الأسماء والصفات دي متعة، صح؟ لو عشت كده مع أسماء ربنا وصفاته، وبدأت بقى إيه، تاخد اسم كل أسبوع، وتمسك لك كتاب من الكتب اللي بتتكلم في المعاني دي، في كتب صغيرة كده، شرح الأسماء والصفات بتاع الشيخ سعيد القحطاني، كتاب صغير الأسامي وكل اسم تحتيه كلمتين، تجيب كتاب أكبر شوية مجلد أو مجلدين النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى، وتقرأ اسم من أسامي ربنا، هتلاقي شروح موجودة كتير، وعن نت حاجات قد كده صوتيات، تسمع محاضرة بتتكلم على اسم ربنا وتعيش معها، لأن بأسماء الله تحيا، باسمك نحيا. فبالتالي تعيش مع هذه الأسماء. اعذروني أنا بس إيه، الجماعة اللي معانا من الدورة، إن إحنا ده الدرس المفروض الخامس في الدورة، الدورة دي عشان الناس اللي جايين جداد أغلبكم طبعا، الدورة إحنا عاملين لها جايزة، مش جايزة واحدة، يمكن تطلع 4-5 جوائز لكل للأوائل الدورة، رحلة عمرة، كل واحد رحلة عمرة، الخمسة الأوائل إن شاء الله يتعمل لهم رحلة عمرة أول ما ننتهي من مدرسة الكتاب. الكتاب اسمه أصول الإيمان لمجموعة من العلماء، بندرس يوم الجمعة ويوم السبت. النهاردة كده يعني حالة خاصة سبيشال كيس، عشان خاطر يعني تواجدكم، فقلنا نستغل ذلك في الكلام برضو على حاجة من تبقى مقدمة كده للكلام على أسماء ربنا وصفاته. فيعني اسمحوا لي بس في 5 دقايق ولا 10 دقايق للطلبة العلم اللي قاعدين، عشان يبقى أنا يعني مسكت الموضوع من ناحيتين، لأن احنا بنشرح كده، بنشرح نتكلم إيمانيات عشان خاطر العقيدة دي ما تبقاش معلومات بس، تبقى تحسها بقلبك، عقيدة تمس قلبك، ونتكلم علم، لازم بقى ما يبقاش كله يعني وعظ وعظ وعظ وعظ، لازم بقى شوية معلومات كده تدخل دماغك عشان تظبط المعلومات دي، بحيث ما يبقاش عندك شبهة من الشبهات، وتبقى عارف كويس قوي، يبقى عندك يقين. وفي نفس الوقت بنحط حاجات عملية، بنحط واجبات عملية، فبنشرح دايما بالثلاث حاجات دول، إيمانيات، علم، عمل، عشان يبقى فيها حاجة. فأنا هقول بس في 10 دقايق، المفروض الطلبة المشتركين في الدورة احنا عاملين لهم مذكرة، المذكرة دي برضو هياخدوها النهاردة عشان الدرس السبت الجاي، الجمعة الجاية هيبقى اجازة، لكن هيبقى السبت اللي جاي ان شاء الله نكمل ان شاء الله مدرسة الكتاب، فهتديهم المذكرة الخاصة بشرح اسماء الله تعالى وصفاته عشان يتذكروها خلال الأسبوع ده لغاية ما نلتقي إن شاء الله تعالى. فححط بس في 5 دقايق والعشر دقايق دول إيه هي أهمية دراسة أسماء الله تعالى وصفاته، في نقاط سريعة جدا.